أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الجنة والناس صدق الله العظيم.